والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول جل وعلا في سوره الزمر: واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اذ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يذكر تعالى حالة المشركين ومن الذي اقتضاه شركهم أنهم إذا ذكر الله توحيدا له وأمر بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دونه أنهم يشمئزون وينحرون ويكرهون ذلك أشد الكراهة. وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها إذا هم يستبشرون بذلك فرحا بذكر معبوداتهم ولكون الشرك موافقا لأهوائهم. وهذه الحال أشق الحالات وأشنعها، ولكن موعدهم يوم الجزاء، فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا. وهذا حال أيضا كثيرا من الناس ممن يشمئز من ذكر التوحيد والعقائد. كثيرا من الناس يعني قد يقع في قلبه شيء عندما يكون التركيز والدندنة وإكثار الكلام حول التوحيد، لا نقول أن في قلبه شيء تجاه إيمانه واعتقاده بالله سبحانه وتعالى، وإنما لأن فيه خطأ في التصور وضعف في الإدراك وفي تصور الأمور على حقيقتها. فأصل الأصول هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكلما استقامت الأمة على التوحيد كلما استقام حالها وأمرها، وكلما كانت أبعد عن التوحيد كلما كان أمرها عن الاستقامة أبعد وأبعد. ولا أدل على ذلك مما أو من واقع الناس أو بواقع كثير من الناس. ولعل بالمثال يتضح المقال كما يقولون. لو أن إنسان ما أو لو أننا ذكرنا مثلا في مجلسنا هذا، فنقول مثلا فلان اعتدى على زوجة جاره، لا عظم الناس هذا الأمر. أو فلان اعتدى على إحدى أحد محارمه، لعظم الناس الأمر هذا تعظيما. لكن لو قلنا أتى إلى قبر الفلاني وفعل كذا وكذا، لعد هذا الأمر يعني ليس بالعظيم أو لهان الأمر إليهم، ولا يحدث فيهم شيئا من التعظيم والفزع والهلع كما يحدثه الأمر الأول. وهذا يدل على الخطأ والضعف في تصور الأمور على حقيقتها. لم يعص الله جل وعلا بذنب أعظم من الشرك، ولا يعبد المولى جل وعلا بعبادة أعظم كالتوحيد. وإن كانت الذنوب كلها غير مرضية ويكرهها الله سبحانه وتعالى، لكن أعظمها الشرك بالله جل وعلا. فهؤلاء إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكرت معبوداتهم فإن لم يستبشرون. وهكذا بعض الناس إذا ذكرت الطاعات تشمئز القلوب، وإذا ذكرت المعاصي فرحوا وطبلوا لها. إذا تلي القرآن تتكشر الوجوه وتعبس هذه الوجوه وتضيق الأنفس. وإذا جاء كما قال ابن القيم: فمتنا نحن على سماع القرآن وماتوا هم على تنتنا تنتنا، الغناء والطبل والمزامير وغير ذلك إذا جاءت فإنها تتفتح الأنفس بهذا، كما قال جل وعلا أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه الحال قريبة من حال أولئك. ولهذا قال جل وعلا: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبرهما. الفاطر فاطر السماوات والأرض، أي خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. عالم الغيب، أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا. والشهادة، أي الذي نشاهده فيعلم ما نشاهد وما هو غائب عنا. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين إنما هم عليه هو الحق، وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم. والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان وسووا فيك من لا يسوى شيئا وتنقصوك غاية التنقص واستبشروا عند ذكر آلهتهم واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وأن لهم الحسنى. فهذا من أشد الاختلاف بين أهل التوحيد والإيمان وأهل الشرك والكفران. فالله جل وعلا يحكم بين هؤلاء يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى يعني يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون كما قال جل وعلا وإن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون. نعم. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما هم إن الله على كل شيء شهيد. وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني كان الآية السورة نزلت في الذين اختصموا في غزوة في غزوة في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الإيمان وأهل الكفران في غزوة بدر أو غزوة أحد كما قال أهل التفسير. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود لهم مقامع من حديد. إلى أن قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا حكم الله بين أهل الإيمان وأهل الشرك والكفران. هذا رحمه الله. ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده. قل الله فاطر السماوات والأرض هذا عموم الخلق عالم الغيب والشهادة فهذا عموم العلم. أنت تحكم بين عبادك فهذا عموم الحكم. فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه بأعمالهم. القدرة والعلم يدل على أنه هو الذي يكون بين العباد، وهذه يسميها العلماء دلالة اللزوم. دلالة اللزوم هو أن يدل اللفظ على معنى خارج عن اللفظ لكن لا تكاه لا ينفك، فكونه هو القادر على كل شيء وكونه جل وعلا هو العالم بكل شيء فهو الذي يحكم بين العباد في كل شيء، وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائها وخلقه وخلقه دال على علمه وخلقه دال على علمه، فهذا هو الذي خلق فهو الذي يعلم. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق وهو الذي يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح لنا. ولهذا فالمناقشة في أحكام شرع الله سبحانه وتعالى يعد نقص في العقل، أن يناقش في أحكام الشريعة التي شرعها الله هذا نقص في العقل. قد يناقش في الحكم الشرعي هل هو ثابت أو لا، قد يناقش في الحكم الشرعي هل هو ثابت أو لا، لأنه يعني إذا لم يثبت فلا يصح أن تحاكم به العباد لأنه غير ثابت أصلا ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما وإن والأمر أن الحكم ثابت شرعا بنصوص الكتاب أو نصوص السنة أو بنصوص السنة ونحو ذلك من الأدلة المعتبرة شرعا، فالمناقشة في هذا يعتبر ماذا؟ خبل ونقص وضعف في العقل، لأن الإنسان في هذه الحال يرى بنفسه أنه أعلم من خالقه. الله جل وعلا خلقنا وقال الذي يصلح لكم هو كذا وكذا، والإنسان يقول هذا الذي يعترض على الله يقول الذي يصلح لكم هو كذا وكذا، ولا شك أن هذا يدل على نقص في عقله. ولهذا قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف اسم اللطيف يدل على رأفته بالعباد وعلى أنه ييسر لهم ويوفقهم لما فيه الخير لهم، وهو خبير بما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. ثم قال جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لو أن الكافر يملك جميع ما في الأرض ثم جاء يوم القيامة وعاين العذاب ورأى مصيره إلى النار فافتدى بكل ما يملك في الأرض ما قبل منه ذلك، لا تدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي الآية الأخرى: لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الشفاعة لا تقبل لأنها هذه النفس استحقت النار هي ذنب الله، ولا يقبل منها العدل أن تعطي أو أن تفدي نفسها بمقابل. ولو أن للذين ظلموا، قال الشيخ رحمه الله لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده وذكر مقالة المشركين وشناعتها كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة، فأخبر أن لهم سوء العذاب، يعني كما يسميه البلاغة التضمين، كالتضمين، كأن الآية هنا مضمنة لسؤال. ما دام أن الله جل وعلا يحكم بين أهل الإيمان وأهل الكفران، فما الذي أعده لأهل الكفر؟ فقال هذه الآية، فأخبر أن لهم سوء العذاب أي أشده وأفظعه، كما قالوا أشد الكفر وأشنعه، وأنهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله معه ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا الفدية، أن يعطي مقابل أن ينجو بنفسه ويعتق رقبته من العذاب وينجو منه ما قبل منه، ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وها هنا سؤال: هل طلب الله جل وعلا منا مثل هذا الفداء؟ هل طلب الله منا أن نقدم له جميع ما في الأرض على أن ننجو يوم القيامة؟ قال اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. تبحث عن الأمر فتمتثل وعن النهي فتنتهي كما جاء في الحديث، فكما جاء في الحديث إنما أمرتك قال جل وعلا أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، ولكنه لم يفعل. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي يظنون من السخط العظيم والمكر الكبير والمقت الكبير، وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. وهذا يعني الآية كما قال بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله وأخوف آية. أرجى آية قال بعض أهل العلم قل يا عبادي الذين أسرفوا ولا مسيم لا تقنطوا من رحمة الله، من أسرف على نفسه وكثر وغرق والغبث بالذنوب لا يقنط من رحمة الله ما دام تاب إلى الله جل وعلا. وبعضهم قال أرجى آية قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونه بعض العلماء يقول هذه واو ذهبية، الواو الذهبية لما؟ لأنها شملت الجميع، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرت أنها أرجى آية. لكن أخوف آية قال بعض العلماء هذه، هذا الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عاملة ناصبة تأتي يوم القيامة تظن أنه ماذا؟ أنك في مقام، فيبدو لك ما لا تكون، ما لم تكن تحتسب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس يأتي بصلاة وصيام وصوم وزكاة و ذكر يأتي بصوم وصيام بصلاة وصوم وصدق وأيضا أعمال صالحة، لكن شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وسبك دم هذا وظلم هذا وفعل وفعل و... فهو يظن أعمال عظيمة ثم يبدو له حقيقة الأمر. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت السيئات لما كسبوها بأيديهم أي الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم وما حل عليهم من العقاب. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك. يقول السائل شخص استفاد من وكالة تشغيل الشباب مبلغ مالي، حيث إن هذه الوكالة اشترطت عليه تسديد المبلغ في أجل معين، وإذا تأخر التسديد عن هذا الأجل فإنه تفرض عليه عقوبات، فهل هذا يعد من الربا؟ نعم، لأنه قرض على أن يرده في الأجل، فإن جاوز الأجل ترتب على ذلك الفوائد. هذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، إذا جاء الأجل قال أنقذني، فإن قال لا قال أنظرني وأزدك، أنظرني أخرني وأزيدك في المال، هذا هو الربا، فهذا فعل غير مشروع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.